فكان هذا من شأن رعاية النبي أو من شأن رأي النبي صلى الله عليه وسلم للأغنام. وسنرى إن شاء الله في الحلقة القادمة ما يتعلق بتجارته وما يتعلق ببقية الأحداث التي أسهمت بقدر الله عز وجل ورعايته في تكوين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.